أيضا أحسن الله عليك، ما حكم استعمال الإبر للصائم؟ الجواب: الشخص إذا كان مريض يعني لا يستطيع الصيام يفطر ويعالج، وإذا كان يستطيع الصيام فإنه يؤخر ضرب الإبر إلى الليل، يعني لا يجوز له أن يضربها في النهار، وبالله التوفيق.